السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شيخ عرفات؟ حياكم الله، أهلا وسهلا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، رحب بكم في هذا اللقاء المباشر، اللقاء المفتوح. يا مرحبا، حياكم الله، أهلا وسهلا. الله تعالى أن يجعله لقاء مباركا وأن يجعله فاتحة خير علينا وعليكم. آمين بإذن الله، حياكم الله. نبدأ بالأسئلة. نعم. طيب، تقول إحدى الأخوات: لو تذكرون سلمكم الله كيف تقضي الأرملة فترة العدة، وما هي أحكام هذه الفترة مع الأدلة، وهل يجوز لها أن تقوم بالتدريس في المسجد وأداء صلاة الجمعة؟ بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فبالنسبة للسؤال الأول وهو ما يتعلق بالأرملة وهي التي مات عنها زوجها، فقد أجمع العلماء على أنه إذا مات الزوج فإن المرأة تعتد 4 أشهر و10، وهذا جاء بنص كتاب الله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. ومن الأحكام المتعلقة بذلك ما جاء في السنة أن المرأة التي تعتد ويقال لها الحادة أو المحادة ويقال المحد من النساء، هي التي تترك الزينة وتترك الطيب للعدة، فلا تلبس الحادة المصبوغ من الثياب، وكذلك تمنع من الطيب وتمنع من الزينة وتمنع من الحلي. هذه الأشياء جاءت بها السنة، ففي حديث أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر ولا الممشقة يعني المصبوغة بالمشق ولا الحلي، ولا تخصضب ولا تكتحل. إذن هذه كلها من الأحكام: وجوب العدة 4 أشهر و10 أيام، ولا تلبس المصبوغ من الثياب، ولا تلبس كذلك الحلي، وتبتعد عن الزينة والطيب، وهذا هو الدليل. وكذلك لا يجوز لها الخروج ليلا إلا للضرورة، أما في النهار فتخرج لحاجتها، وأما الليل ليس لها أن تبيت في غير بيتها. فعند الفقهاء يقررون أن الليل مظنة الفساد بخلاف النهار، لو خرجت لحوائجها أو لمعاشها أو لشراء ما يحتاج إليه فلا بأس، وهذا معروف أن النهار مظنة قضاء الحوائج. فنقول لهذه المرأة: لا تخرجي في الليل وكوني في بيتك يعني المبيت، وأما النهار إن وجدت حاجة خرجت للحاجة فقط، تخرجين لحوائجك والأشياء التي تحتاجين إليها إذا لم تجد من يقوم بها. ولهذا في سنن أبي داود لما جاءت تلكم المرأة الصحابية رضي الله عنها وهي فريعة بنت مالك، أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام عن وفاة زوجها وأنه قتل، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تمكث في بيتها، قال لها: أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله 4 أشهر و10. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: بارك الله فيكم، ما حكم السوريين الذين سافروا لمثل هذه البلاد، وأنا منهم لأنني أريد الهجرة لكن لا أعرف بلدا مسلما يستقبلني كمقيم، فهل تعرفون شيخنا أي بلد يستقبل السوريين كمقيمين؟ وهل صحيح شيخنا أن الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم مقيدة بالذين يقيمون إقامة دائمة، وهل تحل لي الإقامة حتى تتغير أحوال بلدي سوريا، أو أرى بلدا يستقبلني كمقيم ليس كسائح؟ نرجو التفصيل جزاكم الله خيرا. أما الجواب للسؤال الثاني فأولا نسأل الله عز وجل أن يرفع البلاء الذي نزل بإخواننا السوريين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمتهم على الحق وأن يرجعوا إلى الأمن والأمان. ولا شك ولا ريب أن هذا من أسباب الثورات والمظاهرات والخروج، فهذه آثارها وهي آثار مدمرة. أما بالنسبة لسؤاله فلا شك ولا ريب أن العلماء قد أجمعوا على أنه لا يجوز للمسلم أن يعيش بين ظهران المشركين. قد جاءت الآيات في كتاب الله وفيها الوعيد الشديد لمن ترك الهجرة مع قدرته عليها. فنقول لهذا الأخ وأمثاله من إخواننا السوريين، من لم يستطع الهجرة فهو معذور، فهو معذور. لماذا؟ لأنه ما قدر عليها. أما كونه يستطيع الهجرة وعنده قدرة ويعرف الطريق الذي يوصله إلى البلد المسلم، فلا يجوز له أن يبقى في تلكم البلد. الله في القرآن يقول إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم. قال العلماء هذه الآيات نزلت في من أقام بين ظهران المشركين مع قدرته على الهجرة، ولا يتمكن من إقامة دينه في بلاد الشرك. فإن كان هذا هو وضعه، يعيش بين ظهران المشركين وهو قادر على الهجرة، وكذلك في الوقت نفسه ليس متمكنا من إقامة الدين في هذا البلد الذي هو بلد المشركين، قالوا هذا مرتكب لحرام ولكبيرة ظالم لنفسه، كما في قوله تعالى ظالمي أنفسهم. ولا شك أن من أعظم مقاصد الهجرة هي أن تفر بدينك، تفر بدينك من الفتن، وتفر كذلك بالتوحيد، لأنك لا تضمن والعياذ بالله وأنت ترى ما على وأنت ترى القوم ما هم عليه أن تنحرف، لا سيما وتبلغنا الأخبار أن أولاد المسلمين قد يأخذهم المشركون، وقد يزعمون أنك أنت أيها المسلم لا تحسن أن تربي ولدك، أو أنك تضرب ولدك فيسحبون الولد ويعلمونه الكفر والشرك والإباحة وكل ما يجوز باسم الحرية. وهذا من أعظم الفساد، أن أولادك يتأثرون في بلاد الكفر وبلاد الشرك فيحصل لهم من الفساد العريض، وأنت راع ومسؤول عن رعيتك. فنقول لهذا الأخ حاول واجتهد أن تبحث عن بلد مسلم يستقبلك بطريقة رسمية، ولا تعرض نفسك للمهالك. فإن لم تجد فأنت معذور، فادع ربك وافعل بالأسباب الشرعية، واذهب إلى من يقيم دين الله في مساجد أهل السنة ومساجد أهل الخير من الشباب المستقيم، واعبد الله عز وجل معهم. فإن الصحابة لما تأذوا في مكة هاجروا إلى الحبشة، والحبشة كان بلدا نصرانيا، لكنهم أمنوا بجوار النجاشي الذي أسلم وحسن إسلامه وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقيمون شرائع دينهم في أمان في تلك البلد، مع أن ذاك البلد كان نصرانيا. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز لي أن أخبر الدولة بقدر المال الذي قمت بالتصدق به حتى ترجع للدولة قيمة الضريبة المضافة؟ نعم يجوز، فهو حقك. فإذا كان لك حق أن تسترد هذا المال فأخبرهم وخذ مالك. وإن كان تقصد بالسؤال هو ما يتعلق بإظهار الصدقة، وكأنك تقول أنا هل يجوز لي أن أخبرهم أني أتصدق فأنا أظهر الصدقة وأمر الصدقة، لا ينافي هذا الأمر، لا حرج، لأن الصدقة يجوز إظهارها ويجوز إخفاؤها وهو الأفضل، كما قال الله: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فعلى كل حال يجوز لك أن تسترد حقك بطريقة شرعية. نعم، بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل يجوز أكل لحم الحمير وشرب حليبها لمن تشر من فوائده؟ الحمر الأهلية محرمة لا تجوز، وقد جاءت النصوص النبوية في الصحيحين وفي غيرهما. النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين يقول: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس. والصحابة في أول الأمر كانوا يأكلونها، إلى غزوة خيبر جاء التحريم، حتى إنهم قد ذبحوا الحمر وجعلوها على النار في القدور، فلما سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا في غزوة خيبر قال: فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم. فاستجاب الصحابة رضي الله عنهم لأمر النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس، وفي رواية أو نجس، وفي رواية في صحيح مسلم: فإنها رجس من عمل الشيطان. وجاء في الصحيحين أنه حرم لحوم الحمر الأهلية، وكذلك لبنها، فهو يخرج من هذه اللحوم النجسة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بالنجاسة وأنها رجس. فلا يجوز أيضا شرب اللبن، ومعروف أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ومعروف أن الله إذا حرم غذاء أو طعاما لا يحرمه إلا لضرره، لأن الله لا يبيح لنا شيئا يضرنا ويؤذينا، فما حرمه إلا لأن فيه من الضرر وفيه من الفساد والأذى للجسم. فلا يجوز أكل لحم الحمير ولا يجوز شرب لبنه، بخلاف الحمر الوحشية فقد أجمع العلماء على جوازها، وممن نقل الاتفاق وممن نقل الإجماع ابن حزم رحمه الله كما في كتابه المحلى. نعم، بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: أحب مطالعة كتب ابن الجوزي، فهل تنصحون بذلك لأني سمعت كثيرا من الانتقادات عنه؟ ابن الجوزي اشتهر بالوعظ، وهذا لا يخالف فيه أحد، واشتهر أيضا بالرقائق، ولو قرأت في ترجمته كسير أعلام النبلاء للذهبي وغيرها ممن ترجم له ستجد أنهم أثنوا عليه ثناء بالغا في هذا الباب، وهو ما يتعلق بالوعظ والرقائق، بل إن الذهبي يقول: لا أعرف أحدا مثله ولا بعده، يعني في هذا الفن وفي هذا الباب. لكن كما ذكرت وجدت انتقادات لأهل العلم، وهذا شيء معروف، فإن الرجل كان على عقيدة الأشاعرة، وفي الحقيقة كان أحيانا يهاجم أهل الحديث وقد يصفهم بصفات غير جيدة، وكذلك يتنقص من قدر بعض أهل العلم الذين إذا خالفوا أو خالفوا المذهب، وهذه الأمور خطيرة. وكذلك من الأمور الخطيرة الأمور التي في كتبه وفيها من تحريف الصفات وتأويلها، وهذا خطير. لهذا ينظر في كتبه، إذا كان هذا الكتاب قد عرفه العلماء وذكروا أن فيه أشياء في العقيدة خطيرة وفيها من التأويل، فابتعد عن هذه الكتب، لا سيما وأنت قد تكون مبتدئا في الطلب. وأما الكتاب الذي أثنى عليه العلماء وقالوا ليس فيه ما يتعلق بالعقيدة، كأن يكون كتاب في الوعظ، فلا بأس من قراءة ما يتعلق بالوعظ والرقائق والفوائد وتذكير الآخرة، لا بأس بذلك. وأيضا من الأشياء التي أخذت عليه رحمه الله أنه يتعصب لمذهب الحنابلة، وكلنا يعرف أن ابن الجوزي له كتاب اسمه التحقيق، وجاء من علماء الحنابلة المنصفين من حقق هذا الكتاب ونقعه التحقيق في مسائل الخلاف، وكان يحتج للحنابلة ويذكر أدلتهم. فجاء ابن عبد الهادي وهو من طلاب شيخ الإسلام تيمية رحم الله الجميع ونقح هذا التحقيق وسماه تنقيح التحقيق، وجاء كذلك الذهبي ونقح هذا التحقيق وسماه بالاسم نفسه تنقيح التحقيق. وسأضرب لكم مثالا في تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي، ذكر مثالا على هذا التعصب الذي قد يحصل لبعض أصحاب المذاهب وابن الجوزي منهم، أنه رحمه الله ضعف حديثا في موضع لما كان هذا الحديث يخالف مذهبه، ثم احتج به في موضع آخر لما كان يوافق مذهبه. هذا ما قاله ابن عبد الهادي، ذكر الحديث ثم قال: وقد ضعف الحافظ أبو الفرج يعني ابن الجوزي جماعة في موضع لما كان الحديث يخالف مذهبه، يعني يأتي إلى الرواة فيضعفهم لأن هذا الحديث يخالف مذهبه، ثم يحتج بهم في موضع آخر لما كان يوافق مذهبه. وهذا لا شك أن من أسبابه التعصب للمذهب. وله كتاب سماه آفة أصحاب الحديث، ورد على رجل أيضا وهو من العلماء وهو عبد المغيث الحنبلي، وتنقص منه وأهانه بل بالغ في التنقيص من قدر هذا العالم وهو من العلماء. وكل ذلك كما أشرت بأسباب من أسبابها التعصب للقول ونصرة المذهب. فأنا أنصح هذا أن يقرأ للعلماء الموثوقين، لا سيما إذا كان مبتدئا كشيخ الإسلام وابن القيم وتلاميذهم، ويقرأ أيضا لعلمائنا المعروفين كابن باز وابن عثيمين والألباني وغيرهم من العلماء الكبار، وفتاوى اللجنة الدائمة والشروح والكتب التي عليها علماؤنا، لأنها موثوقة وعلى عقيدة أهل السنة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يعول على أحكام الشيخ الأرناؤوط الحديثية وما هو حاله؟ كتب الشيخ الأرناؤوط رحمه الله يستفاد منها، نعم، فالرجل جيد في تخريج الأحاديث والكلام في عللها، وإن كان أيضا هو قد يكون أيضا حسنا من حسن الشيخ الألباني، لأنه كثيرا ما يستفيد من كتب الشيخ ناصر، لكن الرجل في تحقيقاته جيدة ونافعة، وكان في أول أمره قد وقع أيضا في تأويل الصفات وكان على المذهب الأشعري، وهذا ظاهر في كتبه وفي تعليقاته كتعليقاته على رياض الصالحين وبعض التعليقات في الطحاوية. وبعد ذلك قبل موته أعلن أنه عاد ورجع وتاب إلى مذهب السلف، وأنه أعلم وأسلم كما سمعناه. وذكر أيضا رحمه الله أنه يرى ويعتقد أن الصفات تثبت لله سبحانه وتعالى، وأنها لا تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل، وضرب مثالا بصفة النزول نثبتها كما وردت ولا نكيف. وهذا كلام جيد، ونحن نفرح وعلماؤنا أيضا قبل ذلك يفرحون بتوبة من تاب، لكن لا شك أنه لم يفهم عقيدة أهل السنة جيدا، وهذا ظاهر في بعض كتبه كما أشرت، لكن كونه قبل موته يقول بهذا الكلام يشكر على هذا ويدعى له بالرحمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنه. وأما الاستفادة من كتبه فلا بأس، إلا ما كان كما أشرت الكتب التي فيها هذه التعليقات تتجنب. أما ما يتعلق بسؤالك وهو التخريج والأحكام، فنعم يستفاد من تخريجاته ومن أحكامه. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز لي أن أجمع المغرب والعشاء للأسباب، وذلك لتأخر وقت العشاء عندنا إلى منتصف الليل مما يجعل الاستيقاظ للعمل أمرا صعبا، وكذا صلاة الصبح أو الفجر لدخول وقت الفجر بعد 4 ساعات فقط من العشاء؟ عندنا أصل عظيم في الشريعة وهو دفع الحرج، وإذا وقع الإنسان في الحرج يجوز له أن يدفع هذا الحرج، ومن دفع الحرج ودفعه الجمع بين الصلاتين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الصلاتين في المدينة من غير خوف ولا مطر. فلما سئل ابن عمر، فلما سئل ابن عباس عن ذلك كما في الصحيح، قال أراد ألا يحرج أمته. فقال العلماء أي أراد عليه الصلاة والسلام أن أمته لو وقعت في حرج فلا بأس أن ترفع هذا الحرج، وفي باب الصلاة يكون الأمر بالجمع بين الصلاتين. فقول ابن عباس أراد ألا يحرج أمته دليل على جواز الجمع بين الصلاتين عند الحاجة وعند الحرج، وإلا ما معنى قول ابن عباس؟ إلا هذا المعنى، أن تدفع الحرج عند وقوعه. وضربوا العلماء أمثلة كثيرة عند نزول المطر وعند السفر، والمرأة الحائضة والمرأة المستحاضة يجوز لها أن تجمع بين الصلاتين للاستحاضة، وقد جاء في ذاك نص، والمريض الذي قد يشعر بالمرض الشديد وقد يأتيه من ألم الرأس والدوران في رأسه فلا يستطيع ولا يتحمل أن يذهب للوضوء في كل صلاة فيجمع بين الصلاتين. وضربوا أمثلة كثيرة في هذا الباب، والحمد لله هذا من نعم الله أنه لا حرج في الشريعة، ما جعل الله علينا من حرج. فهذا السؤال الذي فيه أن الرجل قد يتحرج من تأخير صلاة العشاء وقد يتعب ولا يستطيع أن يقوم في معاشه وحوائجه، نقول نعم، إن وقعت في هذا الحرج وكان هذا لمدة معلومة وأنت صادق في ذلك فلا بأس أن تجمع بين الصلاتين، لكن نصيحتي لك لا تجعل هذا ديدا وتتساهل في هذا الأمر، فإن الأمر دين، والواجب على المسلم أن يصلي الصلاة في وقتها، فمتى ما استطعت أن تصلي الصلاة في وقتها فافعل، ومتى ما تحرجت ووجدت أن الأمر فيه صعوبة ويصعب عليك ذلك وتذهب مصالحك وينزل عليك من الضيق والحرج فلا بأس أن تجمع بين الصلاتين. نعم، بارك الله فيكم. هذا أحد الحضور يقول: كنت على سفر فصليت الظهر في وقت العصر قصرا، وأتم بي مقيم، فلما سلمت وقمت لصلاة العصر قام المأموم وأتم بي مرة أخرى متما هو صلاة العصر، فهل عمله هذا صحيح أم لا؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء. لا بأس إذا كان لم يقطع صلاته وواصل لكنه أتم به مرة أخرى فلا بأس، فإنه يجوز، هذه الصورة تجوز أنك تأتم بشخص جاء بعدك. نعم، بارك الله فيكم. يقول: رجل مسلم أفطر رمضان عمدا عدة مرات فتاب والحمد لله، ما هي كفارته؟ كفارته بعد التوبة أن يقضي هذه الأيام لأنها ما زالت في ذمته، فكونه كان مسلما مفرطا فنقول له ما زال هذا الصيام في ذمتك وأنت مطالب به وذمتك مشغولة فلا بد أن تأتي بهذه الأيام. أما إذا كان كافرا لم يكن مسلما أصلا ثم تاب وأسلم فنقول له فإن الإسلام يهدم ما قبله ولا نوجب عليه شيء من العبادات. نعم، بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من الحضور يقول: ابنتي عمرها 12 سنة أو 12 سنة وهي بالغة، وطلبت مني أن ترتدي النقابة وقد قلت لها أن تنتظر بعض الشيء، هل أكون آثما على فعلي هذا؟ وجزاكم الله خيرا. لا شك أنك أخطأت، لأن النقاب والحجاب يجب أن نعلم أولادنا من الصغر، فكيف والبنت قد بلغت فوجب عليها أن تستر نفسها وتستر وجهها، فهذا خطأ منك، والواجب عليك أن تكون أنت الآمر في هذا، تعلمها من الصغر حتى إذا صارت كبيرة قبلت ذلك لأنها تعودت عليه. فكون البنت قد بلغت يعني أنها صارت كبيرة رشيدة، فيجب هنا أن تغطي وجهها، فكونها غطت وأنت تقول انتظري هذا خطأ منك واستغفر الله من ذلك. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم رجل دخل إلى مكان يشرب فيه النبيذ لعله حانه والله أعلم، يعني مع نية إخراج رجل آخر إلى دين الله، فما حكم الشرع في ذلك؟ يعني دخل إلى مكان شرب الخمور من أجل أن يدعوهم للإسلام؟ هذا الظاهر من السؤال، أنه دخل إلى مكان يشرب به النبيذ من أجل أن ينصح مثلا شارب خمر لعله مسلم أو كافر، السؤال غير واضح. لا بأس، هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا كان دخل للإنكار وللنصيحة وللدعوة فيشكر على ذلك، وهذا شيء طيب لأنه لم يدخل مقرا لهم ولا شاركهم في منكرهم ولا تناول شيئا من المحرمات، بل دخل للأمر بالمعروف والنصيحة والدعوة للإسلام، فهذا من الجهاد وجزاه الله خيرا. نعم. هذا كذلك. نعم. سائل يقول: هل يجوز للزوجة أن تعطي المال أو تطلب المال من زوجها من أجل أن تجعل له الأوراق؟ يعني هنا بعض الناس يعني يتزوجون بالألمانيات أو المقيمات مقابل مال، هل هذا يجوز؟ يعني هي تطلب منه المال حتى تفعل له ماذا؟ ما هو المقابل؟ المقابل أن يحصل على إقامة هنا في ألمانيا. والدولة لو علمت بذلك هل تنكر أو ستقر؟ هذه مخالفة. هذه مخالفة. إذن هذا غلط. لا تفعل هذه المخالفة وتجعل الزواج له مقاصد عظيمة ليس الغرض منه المال والمصلحة والاستفادة والتكسب، بل تبحث عن زوج صالح يكون شريكا لها في حياتها، يأمرها بالمعروف وينهاها عن المنكر، ويأتون بالأولاد والذرية الصالحة، لأن الزواج له مقاصد ولا بد أن تتحقق هذه المقاصد، وإلا ما الفائدة من الزواج إذا كان الغرض منه بعض المصالح الدنيوية وهو لا ينظر إلى الزوج ولا إلى دينه ولا إلى خلقه؟ فهذه كارثة وهذا غلط ولا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا دخلت المسجد لصلاة الفجر فشرعت في تحية المسجد، وأثناء الصلاة خطر في بالي أني لم أصلي سنة الفجر بعد، فهل لي أن أغير النية من تحية المسجد لسنة الفجر؟ لا لا لا يجوز أن تغير، لأنك قد نويت التحية وهذا شيء معين، عينت الركعتين، وما دام أنك قد عينت الركعتين يجب أن تصليها كما هي، وكونك أيضا تنتقل إلى معين آخر وهي سنة الفجر هذا غلط، لأن المعين الآخر لابد أن تبتدئ به من أوله وتنوي من أوله أنك تريد سنة الفجر، فمن معين إلى معين لا يجوز ولا يحصل الانتقال، إنما قد يجوز إذا انتقلت من معين إلى نافلة مطلقة، فنعم لا بأس، كأن تكون تصلي التحية ثم تقول سأجعلها ركعتين نافلة مطلقة فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. هل هذا الجواب ينطبق على من يجمع نية صيام الست من شوال وصيام الأيام البيض بارك الله فيكم؟ هم العلماء وضعوا قاعدة في ذلك، قالوا إذا كان الشيء من جنس واحد يجوز أن تجمع النية في ذلك، وفضل الله كبير، فمثلا يوم الاثنين يوم فاضل والسنة فيه وقوع الصيام كما كان يصنع عليه الصلاة والسلام، وذكر أنه يوم ولد فيه فهو يحب أن يصوم فيه لأنه كذلك يوم ترفع فيه الأعمال، فمن صام أيام شوال في يوم الاثنين أو في يوم الخميس لا شك أنه جمع خيرا على خير، ونرجو له الفضل والثواب. نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة: هل يجوز للمرأة العمل كممرضة علما أنها ساترة محتشمة، مع العلم أنها أحيانا يتحتم عليها العمل مع أطباء أو ممرضين؟ هذا اختلاط، وما دام الاختلاط موجود مع الرجال الاختلاط شر، والمرأة إذا كانت متسترة وكما ذكر في السؤال فإنه مع كثرة المساج سيموت الإحساس، وستضعف وتضعف وتضعف، فلا تدري إلا وقد اختلطت بالرجال وصارت تضاحكهم وتكلمهم وتراسلهم حتى تضيع هذه المرأة وهي ضعيفة. لهذا أغلق العلماء الباب وحرموا الاختلاط بنصوص شرعية، لأن الاختلاط فيه من الشر وفيه من البلاء، والواقع يدل على ذلك. وكم من الأخوات وكم من الإخوة ضاعوا بسبب هذا الاختلاط. المرأة تبقى في بيتها ولا تخرج إلا للضرورة، تبحث عن الزوج الصالح الذي يقوم بها ويقوم بأولادها. فهذه هي مهمة المرأة في بيتها، تكون راعية على الأولاد، تربيهم وتأمرهم بالمعروف. أما الخروج إلى العمل أو إلى الاختلاط مع الرجال، كل ذلك فيه من البلاء وفيه من الامتحان ما يجعل المرأة تضعف. فلا أنصح أبدا، بل لا يجوز لها أن تبقى مختلطة مع الرجال. نعم، بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: أنا ممن اعتنق الإسلام، فكيف أدعو أهلي من غير المسلمين إلى هذا الدين، علما أنهم لا يهتمون بالأديان بشكل عام، لكنهم تقبلوا كوني مسلما، فكيف هي الطريقة المثلى؟ بارك الله فيكم. لا شك أن فاقد الشيء لا يعطيه. أنت لا تستطيع أن تدعو إلى الإسلام بطريقة صحيحة وشرعية إلا إذا تعلمت. فنصيحتي لك أن تجتهد في طلب العلم وفي تحصيله، لأنك إذا طلبت العلم سترفع الجهل عن نفسك، وستعرف ما يجب عليك وما يحرم عليك، وستعرف حقيقة هذا الدين. فإذا تعلمت واستفدت وانتفعت، فهنا تدعو هؤلاء بعلم، وتستطيع أن تدعوهم كذلك وأنت قد صرت قويا بالعلم وبالفقه. ولا يعني ذلك أنك لا تدعوهم البتة، لا بأس من إعطائهم بعض الكتيبات أو بعض السمعيات، أو دعوتهم بطريقة عقلانية إذا كانوا ينكرون وكانوا ملحدين. لكن في بداية استقامتك وفي بداية إسلامك قد تعجز أنت نفسك، قد تضعف. لماذا؟ لأنه قد تثار عليك بعض الشبهات من هؤلاء، فلا تستطيع أن تردها، فتقع في قلبك فيؤثر عليك هذا الأمر، ونحن نخاف عليك من ذلك. فنقول لك: اجتهد في طلب العلم، اقرأ وتعلم وارحل إذا استطعت، ثم بعد ذلك تدعو بعلم. لأن العلم إنما لأن الدعوة إنما تكون على بصيرة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. نعم، بارك الله فيكم. يقول: هل يجوز جمع التبرعات يوم الجمعة أثناء جلسة استراحة الخطيب أو أثناء ترجمة الخطبة؟ وهل تعتبر الترجمة إلى الألمانية أيضا من خطبة الجمعة بحيث يمنع فيها الكلام؟ متى يتم الترجمة؟ بعد الصلاة أو آخر الخطبة؟ عندنا هنا بعد الصلاة. أما بعد الصلاة فليست من الخطبة ولا يجب الاستماع. وإذا كانت في الخطبة بحيث؟ أما إذا كانت في الخطبة فنعم، يجب الاستماع لها. أما بالنسبة لجمع التبرعات فلا يفعل هذا. أنا طبعا دائما أنصح إخواني طلاب العلم ألا يطرقون هذا الباب، وهو باب المال وجمع الأموال وجمع يعني ما يسمى بالتبرعات. لا نريد من الناس أن ينظروا إلى دعوتنا، الدعوة السلفية النقية، أنها دعوة إنما تعتني بالمال وتحب المال أو تريد المال. وسيغنينا الله سبحانه وتعالى من فضله، وهناك طرق أخرى. فمثلا هذا الأخ السلفي عنده أبوه التاجر أو عمه أو أخوه، فيطلبه ويقول: أنت أخي أحق من أطلبه للمسجد، وهي صدقة لك. وهكذا بالمعارف من إخوانكم أو من آبائكم وأعمامكم. أما السؤال في المساجد وكل جمعة وكأنها صارت سنة مطروقة، فعلى كل حال لا أنصح بهذا. لكن لو فعلتم ذلك للضرورة القصوى أو للحاجة، أو ما يسمى بأنكم لم تجدوا إيجار الأرض التي أنتم فيها أو المكان، فلا بأس عند الضرورة والحاجة، لكن يكون هذا بعد انتهاء الناس من الصلاة. إذا صلى الناس وانتهوا من صلاتهم قلتم: نحتاج إلى كذا وكذا للمسجد أو لضرورة كذا وكذا. نعم، بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: ما هو السن الأقصى الذي يجب فيه على الوالد الإنفاق على ابنه وهو يدخل، وهل يدخل في الإنفاق على الأبناء أيضا التكفل بدراستهم الجامعية في أوروبا، أم يتوجب على الابن العمل لسداد التكاليف؟ نعم، إذا كانت هذه الدراسة دراسة ليس فيها منكر ولا فيها حرام فهذه من النفقة، يجب على الأب أن ينفق على ولده إذا كان مستطيعا وقادرا. أما إذا كان غير مستطيع وكان فقيرا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ونفقة الولد تجب دائما على أبيه، فهو السبب في وجوده في هذا الكون، والله أوجب على الآباء أن ينفقوا على أولادهم حتى إذا كان الولد بالغا وكبيرا لكنه فقير لا يجد مالا، فيجب على الأب أن ينفق عليه، بل يجب عليه أن يزوجه إذا احتاج إلى الزواج وخشي على نفسه من العنت، لأن هذا أيضا من الواجبات، لأنها كل هذه تسمى نفقات والولد يحتاج إليها، فيجب على أبي أن ينفق عليه. نعم، بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: ما هي حقوق الأبناء على الآباء وحقوق الآباء على الأبناء؟ هذا السؤال الأخير؟ لا، في أسئلة أخرى. نعم، أما بالنسبة للآباء فحقوقهم هي الطاعة والبر. الله عز وجل أمر المسلمين أن يكونوا مطيعين لآبائهم وأمهاتهم، وقد جاءت الآيات الكثيرة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام تأمر بذلك: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال الله: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فيجب على المرء أن يكون بارا مطيعا لأبيه ولأمه، فإن الجنة تحت أقدام الأمهات، كما جاء أيضا في الأحاديث الصحيحة: إلزمها أو إلزم والديك فإن الجنة تحت قدمها. وكذلك قد يمنع الرجل من الجهاد من أجل طاعة أبيه وأمه، فحق الوالدين عظيم، ولهذا تجد في كتاب الله أن الله جعله بعد التوحيد وبعد النهي عن الشرك أمر بطاعة الوالدين. وأما الحقوق للأولاد فالواجب هو النفقة والتعليم والتربية، ويجب كذلك السكنى وما يتعلق بكل النفقات كالثياب والملابس، وكذلك ما أشرنا إليه في السؤال الذي قبل ذلك: إن كان الولد فقيرا واحتاج إلى نفقة التعليم أو نفقة الزواج فإنه يجب على المسلم أن ينفق على أولاده وعلى زوجته. ومن أعظم البر الذي يقدمه المسلم لوالديه هو الدعوة إلى الإسلام إن كان كافرين، والدعوة إلى السنة إن كان مبتدعين، والدعوة إلى الاستقامة إن كان على غير استقامة. هذا من أعظم وأفضل البر على الإطلاق. فإن كان أبوك كافرا فدعوته إلى الإسلام فأسلم ودخل في دين الله واستمسك بهذا الدين فقد قمت بعمل عظيم وكنت بارا بأبيك. وهذا ما كان عليه الصحابة، فإن أبا هريرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لأمه فدعا عليه الصلاة والسلام فاستجاب الله دعاءه فأسلمت أم أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. نعم، بارك الله فيكم. يقول السائل: يقوم بعض الناس هنا بنقل البضائع من ألمانيا إلى البلاد الإسلامية والعكس، مع العلم أنهم عند دخولهم الجمارك يعطون رشوة لأصحاب الجمارك، فهل يجوز لي أن أكلفهم بنقل بعض البضائع لي أو إحضارها من البلاد الإسلامية إلى هنا؟ وهل يعطيهم رشوة أو ماذا؟ لا، هو فقط يكلفه بنقل البضاعة، هم يعني إذا وصلوا إلى الجمارك هم يعطون الرشوة لأصحاب الجمارك. ولماذا يعطون الرشوة؟ لماذا لا يدخلون بطريقة رسمية؟ يكلفهم مال؟ نعم يكلفهم كثير إذا يعني دخلوا بصفة رسمية يكلفهم كثير من المال. لا يجوز الغش والرشوة، هذه كلها محرمة في ديننا والمسلم لا يفعل ذلك، فلا تفعل هذا. إن أخذ مالك فسيأخذه بغير حق، وإذا كان الأمر كما ذكرت لا يجوز وفيه من الرشوة والغش فابتعد عن هذا العمل وابتعد عن هذا الشغل واذهب إلى غيره، الشيء الحلال الذي ليس فيه شيء من هذا الغش ولا فيه شيء من الرشوة، فإن الرشوة من كبائر الذنوب والراشي والمرتشي في النار والعياذ بالله. نعم نعم. يقول السائل أو السائلة: أنا امرأة لي ابن عمره 7 سنوات ويجب علي أن آمره بالصلاة، فهل يجوز له أن يصلي بجانبي لأنه لا يحسن الصلاة بعد، فكيف العمل؟ هو السنة أن المرأة لا تصلي وتصف مع الغلام الصغير، ولهذا كلنا يعرف حديث أنس بن مالك عندما صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام وكانت جدته مليكة هي التي دعت النبي صلى الله عليه وسلم للطعام، فلما قام يصلي بهم ذكر أنس أنه قام وكان معه يتيم يعني صغيرا، والعجوز من ورائنا، هكذا يقول أنس، والعجوز من ورائنا، فالمرأة صلت خلف وحدها وخلف النبي صلى الله عليه وسلم صلى أنس مع اليتيم، فالمرأة لا تصف مع الرجال ولا مع الصغار. لكن بالنسبة لهذا الولد إن قصدت هذه الأم أنه يصلي بجانبها حتى يتعلم، وليس المراد أنها هي إمامة تصلي به وإنما يفعل كفعلها يتعلم منها، لا بأس، لا بأس في هذا، خاصة إذا كان صغيرا لا يحسن لم يكن مميزا، أما إذا كان مميزا فهو الذي يصلي بها. نعم. توضيح للسؤال الذي أجبت عنه آنفا بخصوص الرشوة للجمارك، يقول السائل يستدرك يعني حتى تفهم الصورة يا شيخ، الآن هؤلاء يجمعون البضائع من الناس يعني ثياب بضائع أثاث، فهؤلاء لا يعطون الرشوة لهذا صاحب السيارة، لا يعطون الرشوة، فقط يعطي بضاعة يقول وصلها لي للمغرب أو تونس أو الجزائر، لكن صاحب هذه السيارة هو الذي يعطي الرشوة لأصحاب الجمارك، الزبناء ليس لهم دخل بذلك. لا بأس، إذا كنت أنا أرسل حاجتي مع شخص وأنا أضطر إلى ذلك وقد لا أجد غيره فأنا أدفع ما هو قيمة النقل. نعم، لكن هذا إذا كان هذه البضاعة التي أنا أرسلها عليها ضريبة وأنا لا أدفع الضريبة لأني يأخذ مني شيء وهو رشوة ويتفق معي على ذلك ويقول هذه البضائع التي لك فيها ضرائب، لكن أنا سأتحايل على الضرائب وأدفع رشوة فأعطني شيئا من المال من أجل أن أدفع الرشوة، هذا لا يجوز. فإذا كان هناك تواطؤ والبضاعة فيها ضريبة لكنه متواطئ مع هذا السائق على أنه يدفع شيئا من الرشوة، هذا لا يجوز. نعم، بارك الله فيكم. يقول السائل: يبلغ ابني 7 سنوات وآمره بالصلاة في صلاتي الظهر والعصر سوى العشاء والفجر، وذلك لتأخر وقتهما، يعني تأخر وقت العشاء والفجر، فلا آمره بالصلاة، فهل علي إثم؟ إذا كان هناك حرج على هذا الصبي لا بأس أن يجمع بين الصلاتين، ولا ينبغي لها أن تجعل هذا الصبي لا يصلي الصلاة البتة، فهي ماذا تصنع؟ إذا جاء وقت المغرب جعلت الصبي يصلي المغرب والعشاء جمعا وتقديما ثم بعد ذلك ينام، فإذا نام وأخذ راحته أيقظته لصلاة الفجر ولو في آخر الوقت يعني قبل شروق الشمس، يصلي ركعتين، ولا بد من هذا لأننا أمرنا أن نأمر أولادنا بالصلاة إذا بلغوا 7. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا متزوج ولي أبناء من زوجتي الأولى، وزوجتي الحالية لها أخ من أمها، فهل يحل له أن يرى بناتي غير محجبات؟ لا يجوز له أن يرى البنات لأنه لا علاقة لهن، لا علاقة له بالبنات. فإذا قصد أن بناته من الأولى كبيرات وبالغات أو قد بلغنا سنا يشتهين فيه، لا يجوز لأحد من الأجانب أن يرى البنات. وهذا الرجل الذي هو أخو زوجته الثانية من أمها هو ليس محرما للبنات من زوجته الأولى، لكن إذا قصد أن البنات صغيرات فلا بأس، الصغيرات لا عور لهن إذا نظر إلى وجهها أو إلى شعرها، أما وهن بنات كبيرات فهذا الرجل أجنبي عن البنات، لا يجوز له أن ينظر إليهن ولا أن يراهن. نعم. آخر سؤال في هذا اللقاء، ما حكم وضع صندوق التبرعات داخل المسجد بصفة دائمة؟ قد تكلمت عن هذا وقلت يا أهل السنة لا تظهروا للناس أننا دعوتنا مبنية على صناديق وجمع مال، هذا غلط. الأصل في سؤال الناس هو الحرمة وعدم الجواز، لا يجوز للمسلم أن يمد يده للناس ولو باسم الدعوة، بل هذا قد يكون أشد لأن الناس يثقون فينا، فلا نظهر للناس أن دعوتنا دعوة أموال وتبرعات. فأنصح إخواني أن يبتعدوا عن هذا الباب تماما إلا عند الضرورة والحاجة، إذا وجدوا أن الإيجار جاء وقته مثلا ولم يجدوا مالا وقد بدأوا بأنفسهم وبأقرب الناس إليهم فلم يجدوا شيئا، فلا بأس من سؤال المصلين لأنهم يشاركونهم في الصلاة في هذا المسجد أو ما كان يشابه ذلك. فهذه هي نصيحتي لإخواني دائما وأبدا من أهل السنة، بارك الله فيكم جميعا ونسأل الله التوفيق والإعانة، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا شيخنا على هذه الإجابات الطيبة النافعة، والشكر موصول لإذاعة ميراث الأنبياء وكذلك للحضور الطيب والمستمعين عبر الإذاعة، نشكرهم على صبرهم وحسن اتماعهم، ونشكر كذلك على هذه الإجابات الطيبة والوقت الذي قضيته معنا في هذا اللقاء الأول المفتوح، وأسأل الله تعالى أن يجعله فاتحة خير علينا وعليك وعلى المسلمين جميعا، وأن يجعله طالع يمن على الدعوة السلفية، ولعله لا يكون إن شاء الله آخر لقاء بك، بارك الله فيك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.